سمحت، يقول السائل: هل يجوز بيع البنطلون مثل الجنزي وغيره للرجال؟ فما حكم الصلاة في البنطلون؟ لا يجوز التشبه بأعداء الله، ما كان من نسبة ثورة لا يجوز التشبه به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.